لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض وما بينهما ورب العرش الكريم، لا إله إلا الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لا إله إلا الله الولي الحميد، سبحان من خلق الخلق وأحصاهم عددا، سبحان من لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا من قديم أو حديث أو سر أو علانية أو قديم أو حديث أو خاصة أو عامة، لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة، بسطت رزقنا وأظهرت أمننا وكبت عدونا وجمعت فرقتنا، ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا، فلك الحمد على ذلك كثيرا، لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، لك الحمد حتى ترضى، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحانك ربنا ما أكرمك، سبحانك ربنا ما أعظمك، سبحانك ربنا ما أعلمك، سبحانك ربنا ما أحلمك، سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، إلهنا وسيدنا ومولانا وغاية رغبتنا ومنتهى قصدنا، يا الله يا الله، اللهم ما اجتمعنا في هذه الليلة المباركة وفي هذا المكان المبارك إلا طلبا لرضاك ورجاء مغفرتك وعفوك ورحمتك، يا من يسمع كلامنا ويرى مكاننا، ربنا يا رحيم يا رحمن يا واحد يا ديان، يا من هو غني عن تعذيبنا، يا من هو أرحم بنا من أمهاتنا، اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، اللهم تقبل توباتنا واغسل حوباتنا وأجب دعواتنا واسلل سخيمة قلوبنا، اللهم ربنا إنا أجسادنا على النار لا تقوى، اللهم لا تعذبنا بنارك واجعل موعدنا بحبوحة جنانك، اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا، وتجاوز اللهم عن تقصيرنا وتفريطنا. اللهم سبحانك ربنا ما أحلمك، ما أحلمك على من عصاك، وما أقربك ممن دعاك، وما أرأفك بمن أملك، وما أجودك على من سألك. اللهم لا تجعل حظنا من صيامنا الجوع والعطش، ولا من قيامنا السهر والتعب. يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين، يا حي يا قيوم، يا من عم بفضله كل حي ووسعت رحمته كل شيء، اجعلنا يا ربنا ممن أدرك ليلة القدر فقامها إيمانا واحتسابا على الوجه الذي يرضيك عنا. إلهنا إلهنا إلهنا، ما قسمت في هذه الليلة الشريفة من خير وبر وسعة رزق ومغفرة ذنب، اللهم فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب. وما قسمت فيها من شر وما أنزلت فيها من شر وبلاء وفتنة فاصرفه عنا وعن المسلمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، ربنا ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أطل أعمارهم وأحسن أعمالهم. اللهم ومن كان منهم ميتا رهين قبره، اللهم أفض عليه من شآبي برحماتك. اجعل يا ربنا قبره روضة من رياض الجنة. اللهم افسح له مد بصره. اللهم اجمعنا بآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وزوجاتنا وأحبابنا في جنات النعيم. اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقاك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم إنا نعترف بذنوبنا ونقر بخطايانا. اللهم لقد أظلمت علينا الدنيا بذنوبنا، ولا راحم لنا سواك، ولا فرج لنا إلا أنت. يا ودود يا ودود يا ودود يا ودود، يا من تتنزل في كل ليلة نزولا ثغراتنا واسلل سخيمة قلوبنا. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم. اللهم غسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. واغفر لنا يا ربنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا. اللهم آنس وحشتنا في القبور وآمن فزعنا يوم البعث والنشور. اللهم كما سترتنا في الدنيا فاسترنا يوم العرض عليك والحساب بين يديك. لا تفضحنا على رؤوس الأشهاد، اللهم لا تفضحنا على رؤوس الأشهاد. يا ستير استر علينا، يا رحيم ارحمنا، يا غفور اغفر لنا، يا واسع الفضل يا واسع الفضل أدم علينا رزقنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق أبناءنا وبناتنا، اللهم ارزقنا برهم أحياء وأمواتا، اللهم أصلح شبابنا، اللهم اجعلهم عدة لدينهم وأمتهم يا كريم. اللهم من كان من شبابنا مفرطا مقصرا، اللهم من ابتلي منهم بمخدرات أو مسكرات أو عقوق أو كل ما يغضبك يا جبار. اللهم يا ربنا نسألك في هذه الساعة أن تشرح صدره وأن تغفر ذنبه، اللهم رده إليك ردا جميلا. اللهم أقر به أعين والديه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ومن كان من شبابنا وفتياتنا صالحا، اللهم يا ربنا زدهم ثباتا ويقينا وفقها وعلما يا ذا الجلال والإكرام. اللهم واستر على نسائنا وبناتنا وأخواتنا، اللهم اجعلهم بالصحابيات مقتديات وعلى سنة الحبيب سائرات ولأوامر ربهم مطيعات. اللهم من أرادهن بسوء فأشغله في نفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدبيره يا رب العالمين. اللهم جملهن بالحجاب والعفاف والحشمة والحياء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم هيئ لهن الزواج المبارك، اللهم هيئ للعازبات منهن الزواج المبارك والزوج الصالح والابن البار يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، اللهم لقد عظم الأمر واشتد الخطب وتفاقمت صنوف المحن والبلايا على إخواننا في الشام. اللهم إنا نشكو إليك حالهم، أنت أعلم بحالهم وأدرى بأوضاعهم. يا رحيم يا رحمن أنزل أرسل عليهم رحمتك ونصرك. اللهم إنهم حفاة فاحملهم، وجياع فأطعمهم، وخوفا فأمنهم. اللهم تقبل شهداءهم، واغفر لموتاهم، واشف جرحاهم. اللهم احقن دماءهم، اللهم آو طريدهم. اللهم يا منتقم يا جبار يا عزيز يا قهار، عليك بطاغية الشام بشار. اللهم اقتله بسلاحه، اللهم اجعله يتمنى الموت ولا يجده. اللهم عليك به وأعوانه، اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم انتصر للمستضعفين في بورما وفي أثيوبيا وفي كل مكان. اللهم كن معهم في أرض المقدس يا رب العالمين. اللهم ارزقنا صلاة في المسجد الأقصى قبل الممات. اللهم اجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين يا رب العالمين. اللهم أدم الأمن والأمان والرخاء على بلاد الحرمين. اللهم اجعلها آمنة بأمنها، شامخة بإيمانها. اللهم وفق ولي أمرها لهداك، واجعل عمله في رضاك، ووفقه وولي عهده إلى ما فيه صلاح العباد والبلاد. اللهم اجعلهم يدا حانية على الدعاة والمصلحين، وسيفا على أعداء الدين من المنافقين والعابثين، بأمننا وعقيدتنا وثوابتنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لمن بنى هذا الجامع المبارك، اللهم اجعله في عليين، اللهم بارك له في ذريته وأبنائه وعقبه يا كريم. اللهم وفق من قام على نظارة هذا الجامع المبارك، وخدمة المصلين والمعتكفين والصائمين. اللهم وفق المشرفين والمشرفات، ومن أعاننا على تأدية عبادتنا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا يسر أمورهم، ربنا وفقهم، ربنا اغفر ذنوبهم، ربنا اشرح صدورهم، ربنا اصلح فيما بينهم، ربنا ارزقهم رزقا واسعا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق سكان هذا الحي المبارك، اللهم اجزهم عنا خير الجزاء على ما تحملوه من عناء. اللهم اكثر أموالهم وبارك لهم في أرزاقهم. اللهم اشف مرضاهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم عاف مبتلاهم، اللهم يسر أمورهم. اللهم اجزهم عن كل من صلى وركع وسجد في هذا الجامع يا ذا الجلال والإكرام. ربنا وسيدنا وخالقنا، يا فرج المهمومين، يا غياث المكروبين، اشف اللهم مرضانا وعاف مبتلانا. اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا. اللهم خص منهم من ابتلي بمس أو سحر أو عين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اقض ديوننا، ووسع لنا في أرزاقنا، وبارك لنا فيما وهبتنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، ربنا لا تذرنا فرادا، ربنا لا تذرنا فرادا، اللهم هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا وسيدنا من نقصد وأنت المقصود، وبمن نلتجئ وأنت صاحب الكرم والجود، إلهنا يا قريبا ممن دعاه، يا مجيبا لمن ناجاه، يا من يعلم السر وأخفى، يا رافع البلوى، يا إلهنا ويا سيدنا ويا مولانا، اللهم إن ذنوبنا إليك صاعدة ورحمتك إلينا نازلة، اللهم لقد تفضلت علينا بإدراك رمضان وحرمت غيرنا، اللهم تفضلت علينا بإدراك العشر وحرمت غيرنا، وتفضلت علينا بإدراك هذه الليالي الفاضلة وحرمت غيرنا، اللهم فلا تحرمنا خير ما عندك بسوء، اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا، نسألك يا ربنا في هذه الليلة المباركة وفي الثلث الآخر من الليل حين تستجاب الدعوات وتسكب الأبرار، اللهم انطرحنا ببابك وتعلقنا برجائك وأنزلنا حاجاتنا بساعتك، نحن المقصرون نحن المذنبون نحن الغافلون، ما عصيناك إذ عصيناك ونحن بغضبك جاهلون ولا بعذابك مستخفون، ولكن سولت لنا أنفسنا وغرنا سترك المرخى علينا فعصيناك بجهل وخالفناك بجهل، فالآن من عذابك من يستنقذنا اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، اللهم لا تصرفنا إلا وقد رضيت عنا يا رب العالمين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد المجتبى وآله وصحبه ومن اقتفى والتابعين لهم بإحسان ما دامت الأرض والسماء، وسلم تسليما كثيرا.